فواحد قال الاولانيه دي تبوغ النعم والمش عارف والايه, والثاني قال دقه التدبير ومش عارف الله, والثالث قال لا خد بالك كمان من اللطف ده ايه, انه يستقل كثيرا النعم على خلقه. كتير النعم الكثيره يا ايه يستقلها ازاي ويعمل والدان يقول ايه ده انا عندي نعم كتير تكروش انها النعم دي ولئن شكرتم لازيدنكم. يبقى برضو اللي عنده ده قليل, النعم الكثيرة دي ايه قليلة, ان شكرتم ايه الله يبقى من ظاهر الوصف ان يعمل ايه بيستكفل بيستقل النعم الكثيرة على خلقه. وهات المقابل ويستقل ويستكثر قليل الطاعة من خلقه, يستكثر ايه. طب ازاي بيستكثر قليل الطاعة؟ لأنه هو يقول لك الحسنة مش واحدة, الواحدة دي مش شوية فيكم, ده انا حديك الواحدة بعشرة, يبقى معناها استقل حقيقة حسناتنا عملها ايه عملها كتيرة اوي. يجي واحد ثاني يقول لك وانت بس شوف دي مظاهر اللطف, ما مظاهر اللطف لا حصل لها, على قدر دقة اللطف دقة مأتاه واحصائه, احصائه بس على المسألة لا تنتهي. قال طب شيل وفعل لنا شويه كده وقول لنا ايه مظاهر اللطف عندك اللي انت انفعلت له. ام قال لك اللطيف هو الذي اذا ناديته لباك, واذا قصدته اواك, واذا احببته ادناك. مش بيقول اللي يتقرب اليه شوف يتقرب اليه ايه مش كده ولا لا, وإذا أطعته كافاك, وإذا عصيته عافاك. إيه ده؟ يبقى ده لطف ولا مش لطف؟ ده كله دي كلها مظاهر إيه؟ مظاهر. وإذا أعرضت عنه دعاك وتوبوا إلى الله, تعالوا ده أنا بفرح بكم لما تيجوا لي, لله أفرح بتوبة عبده من أحاديث الواقع على بعيني الله الله. طب ده اللي أعرض عنه إيه؟ وإذا أعرضت عنه إيه؟ دعاك إلا تعالاك الله. طب واذا قربت منه يديك بقى احسن حاجه هداك. يجي واحد ثاني بقى, واحد ثاني من الناس اللي هم كده انفعلوا بصفات اللطف, ساعه ما يتكلم في لطيف كده يقول ينفعل, لا يقول لك بقى اللطيف ده, اللطيف ده هو اللي يعمل ايه, هو الذي يجازيك ان وصيت ويعفو عنك ان قصرت. واحد ثاني يقول لك لا ده مظاهر النص كمان فيه ايه يا اخويا ايه مظاهر النص. قال من افتقر به احبه ومن افتقر اليه اغناه. ايه مظاهر كثيره دي. واحد ثاني ينفعل انفعال اخر يجيب حاجه ثانيه خالص كده يقول لا بلك مظاهر النص ايه كمان. تقول له ايه؟ تقول له احنا بندعي ربنا ان كانت الامور دي خير لنا يقوم يجيبنا اليه, وان كان عايز يدخل لنا حاجه ما يجيبناش يقول انت طلبتها في الثانيه وانا عايز اديك الحكايه دي في البقى. يبقى اللطيف من عطاؤه خيره ومنعه ذخيره. كل دي مظاهر للطف ولا لا؟ هذه مظاهر لمين؟ مظاهر اللطف. يبقى اللطف مناسب لمين؟ لا تدركه الابصار ولا تدركه الابصار في كيان لطف. انت ما تعرفش كده ازاي لطفه بيتغلغل في الاشياء اللي ما تدخلش تحت ادراكك. يبقى لا تدركه قد لا تدركه الطاقه, ما تقعش تحت ادراكك دي ابدا, ولما تقعد علشان تحللها ما تقدرش تصل اليها, وان وصلت اليها ما تقدرش تؤدي الحمد النعمه عليه. وهو يدرك الابصار مناسب لكلمة خبير. في يعني ايه خبير؟ ايه فعلا نسمعها كتير مشكلة من المشاكل يقولولك نقوم لها ليه؟ خبير بتبقى معروضة على المحكمة والمحكمة كلهم قضاء ودرسين قانون ومش عارف يقولك لا, بس الحتة دي ما لهمش فيها ايه؟ وديها لايه؟ للخبير. يبقى خبير هو الذي لا يستعصي عليه شيء في ملكه. يبقى مدام لا يستعصي عليه شيء في ملكه يدرك الابصار ولا لا؟ يدرك الابصار. يبقى لا تدركه الابصار مناسبها ايه؟ لطيف.

قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني بلغت من تكوينها انها اصبحت كانها شيء محس يزيد، وما دام كانها شيء محس يزيد يبقى ما يصحش ان انتم تقولوا ما وصلتناش. قد جاءكم بصائر ايه؟ من ربكم. والبصائر جايه من مين؟ من الرب. ازاي؟ اما قال لك لان بقى فضلت في الغش، ولا كان ليه عقل اوضع القوانين اللي تسعد الدنيا وتسعد البشر وتعمل ومش عارف ايه وبتاع، تقول له انت ما خلقتش. انما اللي خلق هو يجيب القانون، اللي خلق هو اللي ايه؟ هو اللي يجيب الايه؟ هو اللي يجيب القانون. قد جاءكم بصائر، وبصائر من مين؟ من الرب، الرب الذي ايه خلق؟ هاي. بقدرته وامدنا في كل شيء بقيوميته. وما دام دي لوازم الربوبيه، ما هو رب بقى. قد جاءكم بصائر من ربكم. جاءكم بصائر، حكم الله ان البصائر جاءتنا، يبقى حكم بان رسوله بلغنا. هو اداله وهو نوي، يبقى البصائر جات ولا ما جاتش؟ يبقى ادى الله فشرع، وأدى رسوله فبلغ، وبقي أن تؤدوا فتنفذوا. شبه قد جاءكم بصائر من ربكم، يبقى مين اللي راح؟ الرب. وما دام جاءتكم البصائر يبقى الرسول بلغ ولا ما بلغش؟ يبقى بقي المسألة، المسألة عندكم. وما دام المسألة عندكم بقت في ايدكم، اللي مش في ايدكم جالكم، يبقى اللي في ايدكم تعملوه ولا لا؟ اللي مش في ايدكم وصل، يبقى اللي في ايدكم يجب تعملوه ولا لا؟ خلاص، يبقى لا عذر لكم من المشرع الاعلى الذي خلق وهو الرب، ولا من المبلغ المعصوم وهو الايه؟ الرسول. يبقى المساله عايزه ايه؟ فمن البصائر جاءت، فمن ابصر فلنفسه، ومن علي فعليها. يبقى اذا احنا عايزين ثلاث حاجات: منهج من رب، وبلاغ من رسول. الاثنين دول بقي ايه بقى؟ من ابصر الناس ده تقول ايه مثلا؟ الولد يدخل مثلا، هو لله مثلا الاعلى، يدخل البيت يلاقي الام تقول لها طب اقتلني، كل ما صليت ما عملتش حاجه. تقول لها الله، ابويا بعت اللحم وبعت الرز وبعت مش عارف ايه وبعت الله. يعني ما لكيش ايه؟ يعني بقي العمل بتاعك انت اللي كنت تدخل المطبخ وتايه؟ وتعمله. الله، يبقى ربنا بيقول انا خلقتكم وعملت لكم قانون سياسه، قانون سيانه، وارسلت لكم رسول باماره ان مصارك في بلاغه وادى هذه الرساله. تبقى المساله عندكم. يبقى كل واحد يعمل ايه بقى؟ ان ابصر فلنفسه، ومن عمل. واياكم ان تفهموا اني كلفتكم بما يعود علي في ذاتي ولا في سلطاني شيئا، لانها خيرها لكم، خيرها. ولا آمن على التشريع ممن لا يفيد من التشريع. اللي يبقى مأمون على التشريع مين؟ اللي ما يستفيدش مني، لأن اللي يستفيد مني يمكن برضه يقاسه، تيجي في حد كده يغفره يعمل، لا مش مستفيد مني. يبقى هو ده اللي مأمون على التشريع ولا لا؟ ولذلك يجب أن يكون المشرع للحكم غير منتفع به، وما دام يكون غير منتفع به إياك أن يشرع بشر، إياك أن يشرع إيه؟ أن يشرع بشر. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. احنا قلنا اللام بتفيد النفعية، وعلى بتفيد الايه؟ وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ. يبقى ده من الرسول اللي بيقوله، لان الرسول بس عليه ايه؟ بلاغ. انما بقى اللي عايز يحفظه من الكفر انا بلغه بس. وبعد ذلك نقول الحكم، وانت حر تدخل نفسك في الحكم او تخرج نفسك من الحكم. ليه؟ لان لك اختيار، الله خلقك به، وانا مجموعتي جبار. يبقى اذا كان هذا الكلام من مين؟ وما انا عليكم بحفيظ. طب ده من اسماء الله الحفيظ. الحفيظ لانه شرع الحفظ عليه، خلقه بده يخليهم ايه؟ على مثال الحسن الواعي،

يكون المؤمنين بها ايمان ايه سر. فاللي ايمانه خفيف او على حرف يقول له مش عايزينه. لو ان المسألة ملف كده كان يدخل العاطل في النور في الباطل ويدخله فيه ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه الا خبال. الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى صرف الآيات ليه؟ عشان يظهر الناس اللي هم إيمانهم رقيق. لا الطاعنين اللي إيمانهم رقيق. أبو لهم مداه يصرف الآيات ويجيب أمو قالوا درست ساعة ما تلقوا دي قالوا للرسول درست درست يعني إيه؟ ما هم لما بقى قاعد يجيب الآيات والمعجزات وسأل ما هو جاب حاجة ده هو دارس على واحد اسمه هناك كده قاعد في الجبل أعجمي هناك بيعمل الحداد وبيقعد وياه وغير ده بيقرأ كتب الأول مش عارف ايه. ولذلك ولقد نعلم إنهم يقولون ايه إنما يعلمه بشر. فدي أدبت ولا لا أدبت؟ مين اللي يأدبها؟ ضعاف الإيمان. فقالوا ده درسها على مين؟ هم هو يأدبهم علشان يدي الرد اللي يبقى يقول لهم طب انتوا فاهمين وقفشتوني لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى بيأدبهم بقى وما دام يأدبهم كده يدي لك جواب. ولذلك كثير من الاشياء وما هو برضه قالوا انه كعب الاحبار بايه. ولذلك قال وأعانه عليه قوم آخرون وأعانه عليه. يبقى لو ما كانش تصريف الآيات دي والغليان ده كان دول فضل ولا لا؟ فإذا ما جاءت بعد نزول القرآن ما كناش نرضى نجيب الحجة. إنما القرآن قال احنا صرفناها وعملنا العملية عشان يقولوا اللي هم عايزين يقولوه وبعدين نعلمكم ازاي الايه ازاي تردوا. سيدنا عمر حينما جاء في الصلاة وبعدين جاء عند الحجر الاسود قال ايه انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رايت رسول الله يفضلك. هذا سيدنا عمر ما خلاص ما هو المشرع علم بيأتنه بيعلمنا احنا عشان ما فيش واحد يجي يقول علك الحجر يقول لك الرسول عمل ايه. يبقى ده التشريع ولا مش التشريع؟ اذا ففيه اشياء يبقى نصرف الايات ايه بقى هو بيصرف الآيات ليكونوا درس ايه عشان يأدب الدعاء ويعلمنا الحجة في الرد ايه في الرد عليه. ولذلك قال الآية بقى ايه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ايه درس ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى لما نبينه بقى عندنا دلوقتي اللي هو قال له لا يا اخوة ربنا رد عليها يا اخوة اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه عربي مبين. اتبع ما اوحي اليك من ربك ساعتها يتكلم متكلم لمخاطب بامر هو فيه. يبقى لازم يفهم المعنى غير كده. لما يقول يا ايها الذين امنوا باي شيء نادى الله خلقه المؤمنين قال يا ايها الذين امنوا. طب امنوا قال امنوا الله ده انت اللي بتقول بانه امنوا. يبقى ازاي امنوا بقى؟ قال لك لانهم امنوا ايمانا استوجب خطابهم بالتكليف. خلاص والانسان ابن اغيار. فبيقول الايمان اللي استقبلتم به التكليف من خطابه داوموا ايضا عليه. يبقى اذا جاء امر المأمور منتبهكم به يبقى المراد به ايه دوامه. دوامه يعني كما آمنت ايمانا جعلك اهلا للتكليف مني فخاطبتك وقلت يا ايها المؤمنون الزموا هذا وآمنوا يعني ايه داوموا على ايمانكم. فقوله اتبع ما يوحى اليك هو الرسول هو متبع الداوم على الاتباع ولا يغر لك ما يقولون لانك ايه مؤيد. وكل ما يقولوا حاجه عن ايه ولا ياتوا لك بمثل الا جئناك بالحق وايه واحسن ايه تفصيلة تفصيلة. ها

أم قال لك لا أمة الإجابة، لأن التدين الخاص ده بيرب مين؟ بيرب الدعاء إلى منهج الإيه؟ إلى منهج الله. إحنا زينا لهم أعمال، طب وغيرهم؟ أم قال لك غيرهم لو فطن لوجب أن يبحث لنفسه عن عمل ككائن حي. ليه؟ قال لك لأنه لو استقرأ الوجود الذي بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله لوجد أن لكل كائن مهمة. اللي تعب الدنيا دي كلها إيه؟ أن الصانع صنع الإنسان ويريد الإنسان أن يقنن عملا لنفسه، هذا اللي تعب الدنيا. لكن لو أننا أخذنا أعمالنا المطلوبة منه ممن صنعها قد تبقى لنا. طب ايه مهمة ما خلقت الجن الا ليعبدون؟ يعني ايه يطيعون؟ افعل كذا ولا تفعل ولا تفقد عملك. اذا قيل لانسان تلميذ في المدرسة يبقى مهمته ايه؟ انه في مواعيد المدرسة يذهب الى الدرس، وفي غير المواعيد يجي كل لقمة ويقعد ايه يذاكر، الواد قاعد يطير يرمي الكتب ويطلع ايه يوم يقول له يا اخي بص لعملك شوف عملك ايه. الله، يبقى في عمل متفق عليه انك انت تلميذ وبتروح تحضر اللي معك انت مش شايف، هذا العمل. طب اذا كان الحق فذلك زينا لكل امه عملهم، يعني بينا له العمل، ومش بس بينا العمل بفوائده ايه وزينا له وحببناه قلنا ايه. قال لك ظواهر الوجود المظاهر اللي احنا بنشوفها تخليك إذا ما كان لإنسان تميز عليك ما تحقدوش على هذا التميز، لأن التميز ده هينفعك أنت، ده خيبتك أنت هي اللي هتعود عليه، إنما شطارة الخصم هي اللي هتعود على مين. فلما يكون واحد متفوق عليك في حاجة، لما يكون النجار بينجر لي نجارة كويسة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، إن كان كويس في صنعته هتعود على مين؟ علي أنا. وإن كنت أنا خايب خيط وخايب أخسر له هدومه. يبقى من مصلحة كل إنسان أن يكون المتفوق غيره، من مصلحة كل إنسان أن المتفوق يكون إيه. يبقى إذن الواحد لما يشوف واحد متفوق عليه يحمد ربنا اللي ده متفوق، لأن خيره حي إيه هيعود عليه. وإن كنت أنا خايب ومش متفوق خيرتي هتعود على ده، يبقى هو يزعل إلا أنا خايب وأنا أفرح اللي هو شاطر. شوف لمجتمع بقى، شوف لمجتمع بهذا الشكل يبقى ايه نظامه دي، يبقى مجتمع راقي قوي. مجتمع راقي يعمل امم مثاليه. احنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح المساله، نقول اليمنى تزاول بها الاعمال، الاعمال الشريفه، واليسرى بنزاول بها الاعمال اللي احنا بنقول عليها يعني خشن. مشكله بناكل بدي ونسلم بدي لكن متوقف بالشمال، طب مش كده ولا لا؟ طب هات بقى احنا عايزين نقص بوافرنا بقى اهو، وتمسك المقص بايدك اليمين القادره على الحركه وممرنه تقوم تقص الايد الشمال. طب تعالى بقى لما تقص الايد اليمين شوف الشمال بقى هتقعد تعمل فيها ايه؟ ايه هتتعب يا عيال. الله، اذا المتفوق في شيء يجب ان لا يحصل عليه مجتمعه، لان خير تفوقه هيعود على مين؟ هيعود عليا انا، والخير بتاعه الخير هتعود على. يبقى من مصلحه الكل ان الكل يبقى متفوق ولا لا؟ شوف اول حاجه اتنزعت من قلوب الناس وعملت استطراف اجتماعي واستطراف ادبي في المجتمع كله. فاذا قال الله وكذلك زينا لكل امه عملهم، يبقى لنا عمل في الحياه وربنا زينه. قال انت بس مش هتعمله عشان ينفعك في الدنيا دي، ده هينفعك كمان في الايه؟ في الاخر، وتاخذ ثواب الله عليه. قاعد يزين ايه؟ يزين لنا فيه. فالذي ياخذ التزيين يقبل على العمل، واللي ما ياخدش التزيين بيعمل ايه؟ ام قال لك هو بياخد التزيين برضه، بس تزيين عاجل. تزيين ايه؟ احنا كنا ضربنا مثل وقلنا اثنين ثلاثة اخوات ابوهم وامهم واحد، وبعدين واحد منهم بيصبح الصبحيه ربنا هديه ويقوم كم يعني في سن التكليف بيقوم يصلي وياكل لقمه وياخد كتبه ويذهب الى ايه المدرسة وقاعد أمام المدرس مؤدب كده مستقبل كويس وبعدين يجي هو وبعدين نجح آخر السنة وجاب مش عارف إيه وطلع الأول. الله أم شاف ثمرة إيه؟ طب وأخوه الثاني يجوا يقوموه من النوم ما يقومش، يضربوه ويقوموه بالعافية، يطلع من البار ويروح يلعب في الحارة ولا يقعد على أهله ولا يعمل مش عارف إيه. أهدك في إقباله وجده زين له عمله، وده في لعبه زين له لعبه. بس التزيين هنا معاك، والتزيين هنا ايه؟ نسيبهم كده 10 سنين يطلع ده صعلوك من صعاليك المجتمع ودك رجل مرموق مش عارف ايه. يبقى المسألة اذا كل واحد ايه بيزين عمله على مقدار ايه؟ على مقدار الطموح بتاعه، الطموح بتاعه الذهني وفهمه لايه؟ للحقائق. تيجي مثلا تلتفت تلاقي مثلا واحد دخله قد كده فتح على نفسه ابواب من الترف اكثر من اللازم ولا يدخر شيئا، هو ازاي بيحقق المتعه؟ شاف مش عارف ايه جاب وشاف ده جاب وشاف ده جاب، بيقول لك ايه انا ببسط نفسي انا ببسط عيالي. والثاني جاب الضروريات كده في الاول وقعد يحوش ايه شويه، بعد كم سنه كده التفتنا لقينا اللي قاعد يحوش شويه بقى عنده سكن كويس او بقى عنده عربيه كويسه. يبقى ده زين له عمله وده زين له ايه عمله. انما كده خبطة لازم ولا بامور مقننة؟ ام قال لك ايوه الدين قال لنا اياك ان تنظر الى الشهوة العاجلة، ولكن انظر الى ما تعطيه او البدوة اللي تأتي منه. فساعة تنظر الى احنا قلنا الانسان الذي نقول له لا تسرق ما تسرقش يمكن يزعل منا لاننا بنحدد حريته في القصد، احنا عايزين ايه ليه كده بيعمل الحق؟ اما لك لانه ان تعود ان ياكل وينعم بدون عرق منه مستحيل يقدر يشتغل بعد كده، فلازم تعود انه ما ينعمش بشيء الا بكبت وعمل. ولذلك حتى قوانين العالم لما تيجي في بطاله يعني دائره الاعمال ما تفتحش للعاملين، يبقى في بطاله يقول لك اعمل ايه يا اخوي؟ الدوله تاكلهم؟ أم قال لك لا الدولة تقترع تجيب أعمال كده ملهاش لازمة، تقول لهم اقعدوا في حفل بتاع دي هدوا دي نعملوا دي وبعدين إن شاء الله يبنوها ويهدوها. ليه؟ أم قال لك عشان ما تعودهمش أن يأكلوا بدون عمل. أبو الإسلام قال كده احفر بئرا وثمها، يعني احفر بئر وارجمها وأعطي الأجير أجره. قال لك طيب ما يديله اللي هيحترمه ده ويديه له، قال لك لا ستعوده ايه؟ تعوده الايه؟ الكسل. يوم لما يعرف ياكل كده من على ايده كده ومش عارف ايه يوم يعشق الشرف ويعشق الكرامه ويقول لك ما فيش واحد احسن منه، اشمعنى اللي هيديني احسن مني؟ طب وانا ليه؟ الله تبقى اذا كل دي بتعمل ايه؟ تزيينه للايه؟ للاعمال. فالذين يقفون عند حكمة المزين للعمل هم دول اللي بينجحوا. اوعى انت تزين العمل انت تقول زينته كذا وزينته كذا، لا شوف اللي شرع العمل هو اللي قال ايه، قال لك زينه بكذا، زينه بالاتقان، زينه بالاخلاص، زينه بالحب، كل حاجه حطها بمقاييس مين؟ بمقاييس الحق سبحانه وتعالى، لان مقاييسنا بتغلط ولا بتغلطش؟ مقاييسنا بتغلط. ثم الى ربهم مرجعهم، وما دام المرجع لمن اوجد العمل منهجا تفعل ولا تفعل ولا تفعل، والمرجع لمن وضع التزيين، يبقى علشان ناخد الكرم منه ناخد المنهج منه على مقدار ما اخذت من منهجه تاخذ من كرامته. واقسم بالله جهد ايمانهم، اقسموا بالله يبقى عندنا قسم وعندنا مقسم به وعندنا مقسم وعندنا مقسم عليه. طب المقسم به هو مين؟ الله. اقسموا بالله يعني قال بالله او والله. طيب والمقسم هو الجماعه المخالفين لرسول الله. طيب اقسموا ايه؟ لماذا يقسمون؟ حين يأخذهم الجدل بمنطق الحق فيغلبهم،